بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم محاضرتنا السابعة من محاضرات دورة علوم القرآن. محاضرة اليوم كسابقتها مهمة جدا جدا جدا، لأنها تتمة لأسباب النزول، الجزء الثاني من أسباب النزول، وتحتاج إلى انتباه ومزيد انتباه. اليوم نتحدث عن كيفية معرفة أسباب النزول أو طرق معرفة أسباب النزول. يعني كيف لي أن أعلم سبب النزول؟ هل يعني لو أحد من كنا، يعني إحدى كنا سألتني ما سبب نزول الآية كذا كذا يا دكتورة، لا أعطيني لحظة واحدة أفكر ثم أرد عليك، أو ادعيني لحظة لحظات بس أخمن ثم أرد عليك، لا أبدا. أسباب النزول ليست مما يعرف بالعقل أو التخمين، وإنما مصدرها الوحيد الروايات الصحيحة المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليست تعرف بالعقل وإنما تعرف بالنقل، لا مجال فيها للعقل أو التخمين أو التفكير، وإنما تعرف عن طريق النقل، يعني روايات المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الروايات هذه أو هذا النقل قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أو عن التابعين. من هم التابعون؟ التابعون هم الطبقة التي تلي الصحابة، يعني هم تلاميذ الصحابة، يعني الصحابة كانوا تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعين هم تلاميذ الصحابة ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. طيب يبقى أنا النقل عندي عن ثلاث، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة الكرام، أو عن التابعين، ولابد أن تكون كلها إيه؟ روايات، يعني إيه روايات إيه؟ صحيحة. وهذا يعرف بعلم الإسناد، يعني حينما تذهبي لتقرأي الحديث فلان فلان يقولك هذا رواه البخاري، يبقى هو في أعلى درجات الصحة، رواه مسلم، رواه الترمذي، قد نقول أن الحديث صحيح، وقد يقول أن الحديث حسن هو أقل من الصحيح، أو يقول الحديث ضعيف وكذا. يبقى الحديث إما صحيحة وإما حسنة وإما ضعيفة. الصحيحة أعلى درجات الصحة لدى البخاري ومسلم، يقول إيه رواه الشيخان أو أخرجه الشيخان، والمقصود بهما البخاري ومسلم. طب هل الأحاديث الصحيحة مقتصرة على البخاري ومسلم؟ لا، ليست مقتصرة لدى البخاري ومسلم، لكن معظمها لدى البخاري. طب ليه بنقول إن البخاري هو أعلى درجات الصحة؟ نفهم بقى هذه النقطة، لأن الإمام البخاري لديه شروط صارمة جدا في قبول الحديث، لديه شروط صارمة، يعني أشد شروط اشترطها العلماء الحديث، اشترطها علماء الحديث في قبول الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لدى البخاري. مثلا لو الإمام مسلم، لتبسيط الأمور، مثلا لو الإمام مسلم اشترط 7 شروط، فالإمام البخاري اشترط 10، وهكذا. الإمام البخاري اشترط 10 شروط مثلا، والمسلم اشترط 7 شروط فقط، أحمد اشترط 4 شروط، فلان اشترط، وهكذا. فأشدهم صرامة، وأشدهم وأكثرهم شروط هو البخاري. لذلك فالبخاري هو أصح كتب الحديث، بخلاف أنه قضى يعني 16 عاما في صحيحه هذا. يجمع صحيحه هذا مسافرا بين الدول الإسلامية لطلب العلم لطلب العلم، وأعطاه الله البصيرة وسرعة الحفظ والبديهة رضي الله عنه. يبقى إذن هذا معنى أن الحديث صحيح، وأن أصحه كما قلنا ما ورد عن البخاري، ثم يليه الإمام مسلم والترمذي، سنن الترمذي وأحمد وابن ماجة وخلافه أيضا فيها أحاديث صحيحة، لكن قلنا أن إيه درجتها صحيح بدرجة أقل مما هو موجود في البخاري، لكنها صحيحة. الحديث الحسن هو ما يكون أقل درجة من الصحيح، قد يكون مثلا هناك ضعف لدى أحد الرواة في سلسلة الإسناد، يعني هو نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو علم الإسناد. فالحديث الحسن قد يكون أحد رواته فيه ضعف، لكن الحديث الصحيح بيبقى سلسلة من أولها لآخرها، سلسلة الرجال التي تحمل الإسناد كلهم لديهم حفظ جيد على تقوى وثقة، ولا يوجد أي انقطاع في سلسلة الإسناد هكذا، فهذا حديث صحيح. الحسن قد يكون في سلسلة رجال الحديث هناك أحد الرجال فيه ضعف، أو كبر سنه فنسي، يقال أن فلان حينما كبر سنه نسي ففيه ضعف. الحديث إذا روي في شبابه فهو على ثقة من أنه صحيح، أما إذا روي في كبر سنه ففيه ضعف. لذلك ينزل بالحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن. طبعا هناك أسباب كثيرة، أنا هنا لست بصدد شرح مصطلح الحديث، لكن لكي أقرب إليك الصورة مما سنتحدث به بعد قليل. طيب، الحديث الضعيف، الحديث الضعيف هو الذي قد يكون في سنده أحد الرواة ضعيف أو مدلس، أو في سنده انقطاع فيقول حديث منقطع ضعيف، وهكذا وهكذا. طيب، يبقى الأحاديث قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة، هذا في أي رواية ترد إليه مما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون الأحاديث. أما في أي رواية أخرى عن الصحابة أو التابعين أيضا، هذا إيه؟ هذا مهم. يعني مثلا إذا جاءني النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جاءت يعني حديث الصحابي ما يقول مثلا إيه، اللهم صل على سيدنا محمد، حديث يعني منسوب إلى الصحابي، إما يكون موقوف عليه وإما أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا موقوف على الصحابي وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متى نقول أن الحديث موقوف على الصحابي ومتى نقول أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثال الحديث المرفوع أن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال. هذا حديث مرفوع. يعني ما حديث مرفوع؟ يعني ليس من قول عبد الله بن عمر وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يتحدث عبد الله بن عمر في أمر فيه حلال أو حرام من تلقاء نفسه، وإنما من المؤكد أنه سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مجال للعقل. يبقى إذن الحديث مرفوع وحكم المحدثين عليه أنه صحيح. يبقى هذا حديث مرفوع. الحديث الموقوف هو ما ينقل عن الصحابي ليس بصيغة الجزم وليس مما يكون في العقائد، فحينئذ يكون من كلام الصحابي نفسه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستحضرني له مثال الآن. طيب، قول التابعين أو النقل عن التابعين، النقل عن التابعين دلوقتي بقى في بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة في النص، وهم مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. رواية التابعي لها حكم المرسل، يعني ضعيفة، حتى يعني كانت صحيحة أم غير صحيحة فلها حكم المرسل. ليه؟ لأنه لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في أسباب النزول، هنا في أسباب النزول يشترط لرواية التابعي أن يصح سندها، أن يصح سندها، يعني أن يكون بينه وبين النبي سند متصل من صحابي، يعني سمعها عن صحابي وهذا الصحابي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير، أن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير. والشرط الثالث أن يقويها مرسل آخر. يعني إحنا اتفقنا أن كل روايات التابعين مرسلة، والحديث المرسل نوع من الأحاديث الضعيفة. هتقولي طب ليه؟ ليه؟ ما ممكن يكون كلامه صحيح. والله كان صحيح، حتى لو كان صحيح فلازم ياخد حكم المرسل، لأنه ليس مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من يقول في السنة النبوية أنها ليست صحيحة وأن البخاري ماذا فعل وماذا لم يفعل، انظري انظري الآن حينما أتحدث عن شروط الروايات، شروط صارمة جدا، شروط صارمة جدا. علم الإسناد ليس علما، ليس علم اعتباطا هكذا، ليس اعتباطا، ليس أي كلام يقال، ليس أي كلام يقال، وإنما له أسس، وإنما له أسس. فمن هذا الذي يتجرأ على الحديث على السنة ويقول أخذ بالقرآن فقط ولا أخذ بالسنة، ثم يتحدث عن الإمام البخاري ويسب الإمام البخاري؟ أين أنت وأين أين أنت من البخاري؟ أسكت أسكت أسكت يا جاهل أسكت. والناس يستمعون إلى أمثال هؤلاء، ومنهم الكثير من يتجرأ على سنة النبي وعلى الإمام البخاري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظري إلى الشروط الصارمة لكي نقبل فقط رواية التابعي. لابد أن يصح إسنادها، لابد أن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير كالحسن البصري، من أئمة التفسير وهو تابعي. حتى لو الحسن البصري، الإمام الحسن البصري قال نزلت هذه الآية في كذا، لابد أن يكون هناك رواية أخرى من تابعي آخر توافق ما يقول حتى نأخذ بها. فإن لم تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة لم نأخذ بها، لم نأخذ بها. يبقى رواية النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون رواية صحيحة، الرواية عن الصحابي إما موقوفة وإما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية عن التابعي لابد أن يتوفر فيها ثلاث شروط: أن يصح إسنادها، أن يكون التابعي من أئمة التفسير، أن يقويها مرسل آخر من تابعي آخر. يتوفر فيه نفس الشروط أنه من أئمة التفسير وأن سندها صحيح، يقويها مرسل آخر. ده كلامنا في إيه؟ ده كلامنا في شروط الروايات الواردة في أسباب النزول. شروطنا في الروايات الواردة في أسباب النزول. طيب أنواع الروايات الواردة في أسباب النزول، قبل أن نخوض في صحتها أو في ضعفها، أو لأول وهلة حينما أقرأ نزلت الآية في كذا أو فأنزلت في كذا أو فنزلت في كذا، قبل أن أذهب إلى إسنادها أو قبل أن أذهب إلى حكمها، نحن الآن سنأخذ أسباب النزول من السنة، من الأحاديث، من الأحاديث النبوية الواردة عن الصحابة، أو قد تكون واردة عن التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أذهب لأرى صحتها من ضعفها، لأول وهلة حينما أقرأها، هناك صيغ لعبارات أسباب النزول. يبقى أنواع صيغ أسباب النزول، إما أن تكون صيغ صريحة أو تكون صيغ غير صريحة. الصيغ الصريحة، الصيغ الصريحة على نوعين، يبقى أنا عندي صيغ أسباب النزول صريحة وغير صريحة. الصيغة اللغوية إما صيغة صريحة وإما صيغة غير صريحة. الصيغة الصريحة إما أن يكون سبب النزول نصا صريحا في السببية، كأن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا، على طول يحطها لي كده بطريقة مباشرة، سبب نزول الآية كذا وكذا. وهذه الصيغة نادرة، نادرة، نادر أوي أن يجي حديث بهذا الشكل، لأن الصحابي يقول سبب نزول الآية كذا. طيب الصيغة الصريحة الأخرى أن تأتي مقترنة بالفاء، فيها الفاء التعقيبية، يعني يقول موقف، يحكي موقف معين ثم يقول فنزلت آية كذا، يعني يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله تعالى هذه الآية، أو فنزلت هذه الآية، أو فنزل قوله تعالى. يبقى لدي صيغتين من الصيغ الصريحة، إما أن يقول سبب نزول الآية كذا، وإما أن يقول حادثة ويعقبها بفاء التعقيب فنزلت أو فأنزلت أو فأنزل الله وهكذا بالفاء. طيب دي الصيغ الصريحة. طيب الصيغ الغير صريحة، الصيغ الغير صريحة الصيغ الغير صريحة أو الصيغ المحتملة أن يقول الراوي أو الصحابي نزلت الآية في كذا، ما فيهاش فاء، ما فيش فاء سببية هنا، أن يقول نزلت الآية في كذا، أو أن يقول أحسب يعني أظن، أحسب هذه الآية نزلت في كذا، لا يقطع بالسبب، يعني إيه مش قاطع، ما عندوش جزم كده إن هي نزلت في السبب الفلاني الفلاني، لا يقول أحسب صريح، يقول يعني يقول أظن أنها نزلت في كذا. فهاتان صيغتان غير صريحتان، أن يقول نزلت بدون فاء التعقيب، أو أن يقول أحسب أو أظن أن الآية نزلت في كذا وكذا. يبقى عندي صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. طب أنت بتقولي لنا الكلام ده ليه كله يا دكتورة ووجع دماغنا؟ لأجل إذا وردت أسباب مختلفة لنازل واحد لآية واحدة، وده بيحصل كثيرا جدا. كيف سأعرف السبب الصحيح مما سواه؟ طيب وإن علمت السبب الصحيح فما المراد بالصيغ الأخرى؟ يعني ألاقي صحابي يقول فنزلت الآية في كذا، وصحابي آخر يقول فنزلت في كذا، طب مين فيهم الصح؟ طيب إذا واحدة صحيحة منهم الأخرى كاذبة؟ لا ليست كاذبة، سنعرف على ماذا تحمل، على ماذا تحمل. طيب نأخذ مثال في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. عندي روايتان، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سبب النزول. يقول ابن عباس في الرواية عن هذه الآية، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه في مكة رفع صوته، وإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، فنزلت قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف أو متوار بمكة فنزلت. فنزلت. إحدى الروايات فنزلت بالفاء، وأن الفاء صيغة صريحة. طيب الرواية الثانية عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين عائشة قالت نزلت هذه الآية في الدعاء. طيب بمن أخذ، بمن أخذ، بأي رواية، أين الرواية الصريحة؟ الرواية الصريحة هي رواية ابن عباس. طب الغير صريحة هي رواية السيدة عائشة رضي الله عنها، صيغتها غير صريحة. يبقى إذن الصيغة الصريحة تدفع الصيغة الغير صريحة، يبقى مين الأصح؟ رواية ابن عباس. طب وقول السيدة عائشة هل هو قول خاطئ؟ لا، ليس بخاطئ، وإنما يحمل على سبيل التفسير والبيان، التفسير والبيان. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجهر بدعائك ولا تخافت به. هل الآية تحتمل هذا المعنى؟ نعم تحتمله كمعنى، لكن لا تحتمله كسبب إيه؟ كسبب نزول. هو ليس سبب نزول، هو ليس سبب نزول، وإنما هو أحد المعاني المحتملة في الآية. يبقى أنا دلوقتي لما لاقي صيغة صريحة وصيغة غير صريحة، الصيغة الصريحة هي اللي بأخذ بيها، والغير صريحة بتبقى إيه؟ تفسير، تحمل على أنها تفسير وبيان. طيب هذا مثال. طيب الآن قد أجد للآية روايتان. المثال الأول إذا كانت الذي قلناه قبل قليل، إذا كانت واحدة صريحة والأخرى غير صريحة، فالصريحة تدفع الغير صريحة ونأخذ بها. طيب إذا كانت الروايتان كلها روايات غير صريحة، كلها روايات غير صريحة، تحمل على أنها كلها تفسير وبيان. يعني هناخذ الاحتمالات الآن. دلوقتي أنا عندي آية ورد فيها أكثر من رواية، زي بيقولوا كده تعددت الأسباب والنازل واحد، أو تعددت الأسباب والآية واحدة. عندي ثلاث احتمالات، عندي ثلاث احتمالات. إما أن تكون هذه الروايات كلها غير صريحة، فحينئذ روايات كلها بصيغ غير صريحة، فحينئذ لا منافاة بينها، مفيش منافاة بينها، وإنما كلها تحمل على التفسير والبيان، كلها تحمل على التفسير والبيان. دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إذا وردت روايتان أحدهما صريحة والأخرى غير صريحة، إذا نأخذ بالصريحة على أنها سبب نزول، والغير صريحة تحمل على أنها تفسير وبيان، كما قلنا في المثال بتاع ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الحالة الثالثة، وهي بقى اللي عليها كلامنا دلوقتي، إذا كانت روايات كلها بصيغ صريحة، ماذا أفعل؟ يعني روايتين قدامي الاتنين بيقولوا فنزلت، دي بتقول فنزلت، الصحابي هنا بيقول فنزلت، والصحابي في الرواية التانية في السبب التاني اللي ذكره بيقول برضو فنزلت. طب أنا ساعتها بقى هعمل إيه؟ كيف سأعرف الصحيح منهما في سبب النزول؟ أمامي طريقين، أول ما الاقي الصيغ كلها صريحة على طول أروح لمين؟ للإسناد، عشان أعرف مين فيهم الصحيح ومين الغير صحيح. والله لو لقيت رواية فيهم صحيحة والأخرى ضعيفة، إذن أخذ بالصحيحة وأترك الضعيفة، الصحيحة هي سبب النزول. مثال أخرج البخاري عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أري شيطانك ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه رواية البخاري عن مين؟ عن جندب ابن سفيان البجلي. طيب دي رواية صحيحة، إسنادها صحيح. طب الإسناد الآخر أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة في مسنده وابن مردويه عن أم حفص بن ميسرة عن أمتها وكانت خادم أو خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت: يا نبي الله، ما أتي علينا يوم خير من اليوم. فأخذ برده فلبسه وخرج. فقلت في نفسي: لو هيأتي البيت وكنسته، يعني كأني سيدنا جبريل ما بينزلش في المكان اللي فيه تراب، يعني ما يعني الرواية بين واضحة أنها وهي. فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل، فلم أزل حتى بدا لي الجرو ميتا، فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار، فجاء النبي ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعد، فقال: يا خولة، دثريني. فأنزل الله عليه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا الحديث ضعيف. ذكر ابن حجر أن في إسناد الطبراني من لا يعرف، في واحد مجهول في الإسناد ما يعرفوش مين ده، اسم محطوط ما يعرفوش هو مين. ثم قال: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة، هي قصة مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، بل شاذ، شاذ ومردود عليه بما في الصحيح من صحيح البخاري. يعني القصة اللي احنا كلنا بنسمعها ديت، يعني ما اعتقدش ان في حد فينا ما يعرفش قصة الجرو اللي كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، دي قصة وهي وشاذة وضعيفة، اصلا ضعيفة مردودة شاذة. الصحيح وما ورد عند البخاري. يبقى هنا خلاص عرفت الصحيحة من السقيمة. صحيح ان كلتاهما نزلت، يعني خولة قالت فانزل الله عليه، وسفيان ابن وجندب ابن سفيان البجلي قال فأنزل الله، يبقى فأنزل الله قالها سفيان أو جندب ابن سفيان، وفأنزل الله عليه قالتها خولة، لكن الصيغ صريحة، لكن الإسناد هنا هو الذي بين لي أيها الصحيح، أيها الصحيح. طيب يبقى هنا في حالة أن الإسناد لا يستوي، يبقى روايتان صريحتان لكن الإسناد لا يستوي، لا يستويان في الإسناد. طيب، طب لو حصل إن روايتين صريحتين ومستويتان في الإسناد، الاثنين صحيح، هتعملي إيه بقى هنا؟ روايتان صريحتان يستويان في الإسناد، ما الحل هنا؟ ما الحل هنا؟ إما أن أرجح، إما أن يمكن الترجيح، وإما لا يمكن الترجيح، لازم أرجح واحدة منهم. إن أمكن وإن لم يمكن فهناك طريق آخر سنخوض فيه. يبقى أنا عندي روايتين صريحتين، لو الإسناد غير مستوي يبقى هاخد الصحيحة واترك الضعيفة. طيب الروايتين صريحتين والاتنين صحيحتين، الإسناد هنا قالي دي صحيحة ودي صحيحة، لازم أرجح واحدة منهم. كيف أرجح بين الروايتين الصحيحتين. إذا كانت جميعها نصا صريحا في السببية، وكان إسنادها جميعا صحيح، حاولنا الجمع بين السببين بقدر الإمكان. الأول لو قدرت أجمع بينهم فبها وأحسن، لم أستطع حينئذ أذهب إلى الترجيح. طب واحدة هتقولي طب إزاي يا دكتورة هجمع بينهم؟ يعني ينفع يكون الآية واحدة ولها أكثر من سبب؟ نعم يصلح ذلك إذا تقارب الزمن بينهما. يعني مثلا ما تبقاش الآية مكية والسبب نزولها مكي، وآجي على سبب نزول مدني وأقول ده أنا هجمع ما بينهم، ده هما الاتنين نزلوا لأسباب مختلفة. طب إزاي هتيجي إزاي؟ لازم يكون في تقارب في الزمن، لازم يكون في تقارب في الزمن. حاولنا الجمع بين السببين بقدر الإمكان فتكون الآية نزلت لهما لتقارب الزمن بينهما. طب إيه المثال على ذلك؟ طبعا إحنا قلنا قبل كده أن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح. أنا كنت ذكرت إن إحنا هنرجح الأول لأن كان شيخي قال لنا كده، لكن الصحيح إن إحنا نجمع أولا، نجمعها على تعدد السبب والنازل واحد، يعني تعدد الأسباب والآية النازلة واحدة. طب إيه المثال عندي على كده؟ المثال عندي آية اللعان، آيات اللعان. يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات من سورة النور. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ورد في نزول هذه الآيات روايتان وكلاهما أخرجه البخاري. يعني شوفوا حتى مش مثلا البخاري ومسلم، لا الاثنين في البخاري، الروايتين في البخاري، الاثنين صحيحتين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني اتهمها في رجل آخر أنه وجدها تخونه مع رجل آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يعني يتجيب بينة على اتهامك لزوجتك يا إما هيقام عليك حد بقذفها، البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني أنا يا رسول الله لما هشوفها قاعدة مع واحد ولا بتخني مع واحد هروح أدور على بينة ولا هاجي أقولك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه أو أنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زوجة هلال، فجاء هلال فشهد إلى آخر الحديث من اللعان. دي الرواية الأولى أنها نزلت في هلال ابن أمية. الرواية الثانية أيضا البخاري، أخرج البخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ يعني لو لقى امرأته بتخونه مع واحد وقتله، لو هو قتل اللي كانت امرأته بتخونه معاه ده يتقتل بيه ولا متقتلش؟ يعني يقتص منه ولا لا؟ سأل يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني استحى رسول الله منها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى لا أسأله حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، جاء بقى في وسط جمع من الناس كده، فقال بعلو صوته: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني أنا إيه ما أقدرش أسيبها على ذمتي أكتر من كده. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فوت تلعنه، هو قال حلف خمس حلفنات إن هو صدق، هي حلفت خمسة إن هي صادقة فيفرق بينهما، لكن هو سبحان الله الرجل قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طلقها. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وقال سهل في رواية أخرى: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانت زوجة عويمر هذا حاملا، إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة، أو وحرة يعني دابة تلصق في الأرض صغيرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك، أي صدق عويمر، يعني الولد اللي جاءت به لم يكن يشبه عويمر. فهاتان روايتان صحيحتان في سبب نزول الآيات، فجمع بينهما بحدوث أو بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف مجيء عويمر كذلك، فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتين هما، فلا مانع من تعدد الأسباب، وبهذا نسلم من رد أي رواية. طيب أنا عشان أجمع بين الروايات لازم تكون متقاربة في الزمن، لازم تكون متقاربة في الزمن، يعني هنا حادثتين الاثنين وقعتا في المدينة، الاثنين وقعتا في المدينة، لكن ما جيبش حادثة وقعت في مكة والأخرى في المدينة وبينهما 10 سنوات أو أكثر، وأقول تعدد الأسباب والنزول واحد، الآية نزلت مرة واحدة في سببين، لا ما ينفعش، لازم يكون السبب أو الزمن متقارب بين الحادثتين. أنا أطلت عليكم وأنا أصلا تعبت من الكلام، عارفة أن الكلام يعني أعلم أن الحديث في هذه المحاضرة يعني فيه احتمالات كثيرة كأننا نلعب الأحجية، لكنه جميل، الكلام جميل. لم أكمل، إذا لم يمكن الجمع فسنضطر إلى الترجيح، أستكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة لأنني تعبت ولا أريد أن أثقل عليكم أكثر من ذلك. سأعطيكم بإذن الله ورقة تسهل عليكم هذه المحاضرة جدا جدا جدا بإذن الله، وتسهل عليكم كيفية تحديد أسباب النزول. كنت أتوقع أن أنهي أسباب النزول في محاضرتين، لكن سأضطر إلى أن أجعل لها محاضرة ثالثة. إلى أن نلتقي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.